القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتة جوا قلبي بتحب فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحمها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، إنك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، يلا نربي صح وصحي ومفيد، والعديد من المبادرات لكل فتاة. عزيزتي المستمعة، مدن آمنة للفتيات مشروع بحي الأسمرات، به العديد من المبادرات لكل فتاة مصرية. نتعرف أكثر وهذا اللقاء مع هالة سالم. عزيزتي المستمعة، ومن داخل حي الأسمرات يسعدنا اللقاء بالأستاذ عمرو محمد، مدير مشروع مدن آمنة للفتيات. ما هي أهم المبادرات التي تبناها المشروع في حي الأسمرات؟ بدأنا نطلع أفكار ومبادرات من جوه البنات حسب المشكلات اللي بتقابلهم بتهدد أمنهم وسلامتهم في الأماكن العامة. بنشتغل كمان على تعديل بعض الأفكار المغلوطة في المجتمع. يعني مثلا خلال فترة فاتت عملنا مبادرة بالتعاون مع لجان حماية الطفل في الأسمرات ورئاسة حي الأسمرات في إنارة وتجميل ممر موجود في الحي. البنات كانوا شوية حاسين إن هو مش بيحقق لهم الأمان الكافي أو بالنسبة لهم، وده بناء على نشاط مهم جدا في المشروع اسمه مسيرات الأمان. مسيرات الأمان ده مجموعات الفتيات بتكون مسيرات في الحي، بتقيم معايير الأمن والسلامة بالنسبة للفتيات في المجتمع. وبناء على التقييم والاستمارات اللي عملوها بنبدأ نفرغ الاستمارات ونحط أولويات للحل، ونعمل لمجموعات البنات دول اجتماعات دورية مع لجان الحماية ورئاسة الحي عشان زي ما قلت في الأول يفعلوا شكواهم كمان بالضبط، وان احنا نطرح المشكلة ونطرح كمان الحلول. مش بس احنا بنطرح المشكلة ونسيبها، لا، مع مجموعات الولاد والبنات بنطرح المشكلة ونطرح حلول ونحط مبادرات للحلول دي. فكانت اول مبادرة انارة وتجميل الممر ده بالتعاون مع لجنة الحماية ورئاسة حي الأسمرات. المبادرة الثانية اشتغلنا على مبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وأصول الثقافة في الأسمرات، اشتغلنا مبادرة لمناهضة ختان الإناث. من خلال اجتماعاتنا مع أولياء الأمور والتدريبات اللي اتعملت مع أولياء الأمور حسنا ان احنا لازم نشتغل على القضية دي لانها لسه في مفاهيم مغلوطة عند المجتمع لازم نشتغل على تعديلها. فعملنا اليوم التوعوي ده بالتعاون مع الشركاء اللي انا لسه متكلم عنهم، عملنا مسرح تفاعلي، مجموعات البنات طلعت مشاهد مسرحية وعرضوها قدام الاهالي بتناقش مشاهد مسرحية من الواقع، يعني بتحكي حكايات البنات مع ختان الإناث أو فكرهم عن هذه التجربة. طبعا المسرح التفاعلي شوية بيشتغل على مشكلات المجتمع، وإن كمان المشاهد المسرحية بتطلع من جوه ورش العمل اللي اتعملت مع الولاد والبنات، والسيناريو كمان هما بيحطوه مع بعض بناء على خبراتهم السابقة والمواقف اللي قبلوها، وبنبدأ نعرض المسرحية وبنشارك كمان الجمهور في آرائهم حول القضية اللي احنا اشتغلنا عليها. من خلال 8 شهور تقريبا هي فترة المبادرة في حي الأسمرات، مبادرة مدن آمنة للفتيات، من خلال أيضا تبنيهم لبعض المبادرات داخل حي الأسمرات، هل هي فقط خاصة بتحقيق الأمن للفتاة داخل الأسمرات أم هناك بعض المبادرات بتشمل دائرة أوسع وهي المجتمع اللي بتعيش فيه الفتاة؟ الحقيقة هو البرنامج بينفذ في 3 محافظات، بينفذ في أسيوط وبينفذ في الإسكندرية وفي القاهرة. في القاهرة الأسمرات وحي التنمر، منطقة عزبة خير الله بتنفذها، بتنفذ المشروع منطقة عزبة خير الله جمعية النور، ده بالنسبة للمشروع. أما تمكين المرأة في المجتمع، جمعية خير وبركة ليها مشاريع أخرى بتشتغل على التمكين الاقتصادي والدعم الصحي للأمهات، ونشتغل على مطبخ تعليمي، ودي بنشتغلها في منطقة عزبة خير الله وفي سوهاج. التمكين الاقتصادي بيكون مهم في كل مبادرة وفي كل مرحلة ليها، التمكين الاقتصادي للفتاة بيكون عامل من عوامل الاستقرار داخل المجتمع. هي منظومة متكاملة، ما ينفعش نشتغل على جزء ونسيب التاني. فاحنا كمان لو الجمعية مش بتشتغل على استكمال المنظومة، ففي منظمات مجتمع مدني تاني بتشتغل على استكمال المنظومة في الاخر عشان نحقق التشبيك والتكامل مع بعض. طبعا التشبيك والشراكة مع المنظمات الاخرى ده شيء مهم جدا في العمل التنموي. يعني استاذ عمرو، من خلال فترة المبادرة حتى الان، هل يعني عدد الفتيات او الفتيان اللي مشاركين معاكم مستمرين ولا العدد بيقل؟ لا العدد بيزيد كمان. الافكار والقيم اللي بيتبناها المشروع جاذبه للاولاد والبنات والاسرهم كمان. هم الاسر من خلال اللقاءات الدوريه والاجتماعات اللي بتتعمل معهم، هم حسوا بفرق في السلوك وفرق في التعامل مع اولادهم. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. رد يا وفاء. أرد على مين؟ أنا خلاص لا عايز حد يكلمني ولا أكلم حد أهو. انت فتحت وقفلت يا وفاء. ايوه كده تبقي قفلت في وش اللي طالبك. مش عايز ارد. ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ سيبني دلوقتي يا ابو دنيا، ارجوك سيبني. وهي بتعمل كده ليه؟ معلش يا دكتوره نعمه، ست كبيره بقى. كبيره ايه؟ دي يا دوب تزيد عني 10 سنين، برضو اكبر ولازم نتحملها. تقفل التليفون في وش يا رشا، ما حدش يعرف ايه اللي حصل. يمكن مثلا الشحن فصل. لا يا حبيبتي، هي فتحت عشان تفصل والرن يقف، فما انا ازعجتها بقى. بصراحة انا مش مبسوطة باللي بيحصل. ما تشغليش بالك يا رشا. لا ازاي، انا هتكلم مع قبل وفاء. مش عايزة أقابل حد. دي رشا يا وفاء. أكيد عايزة تكلمني في موضوع نعمة. وهو إيه موضوع نعمة؟ أنا مش عاوز أكلمها ولا رد عليها. أنا لغاية دلوقتي مش عارف إيه السبب. مش لازم تعرف، مش مهمة خالص. هي نعمة زعلتك في إيه؟ أرجوك يا عبد الغفور. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهدي. إيه شايفني مانيش مهدية؟ ربنا يهدينا كلنا يا ستي، الهداية شيء جميل. رشا وصلت. افتح لها انت. هفتح لها واسيبكم، انا نازل. حاضر يا رشا، انا مش هكسفك يا حبيبتي. ما تحرمش منك يا ابله وفاء. انا هقول لك ايه اللي مخليني ملياش نفسي اسمع نعمه ولا اتكلم معاها. قولي يا قمر. واحده صاحبتي اسمها منال، كويس، عندها اوضه صالون عايزه تبيعها. انا وقعت بقى بلساني وجبت سيرتها قدام نعمه. ما فيهاش حاجه. نعمه قالت لي اكلمها علشان تشتريها. كلمت منال واديتهم تليفونات بعض هي ونعمه. حلو، يتفاهموا مع بعض. جت فوق دماغي انا. الله، ليه بقى؟ نعمه تتصل بمنال تكلمها عن ثمن الاوضه. الست تقول لها مش مهم الفلوس بس اصبري عليا. وماله؟ لا تصبر. لا لا لا لا، نعمة تروح طلباني. مرة تقول لي صاحبتك دي طلعت فلسو. لا لا لا ليه؟ ومرة تقول لي صاحبتك دي ملوعة وكأنها مش عايزة تبيع لي، وكل ما تطلبني ألاقيها بتحضف طوف صاحبتي. غريبة دي. هي منال. أيوة أيوة يا حبيبتي. طب كنت قولي لها أنك أنت مش عايزة تبيعي. إيه؟ بتقولي إيه؟ علشان خاطري انا ما هونتش عليكي؟ قولي انا سامعاكي. الاوضه خشبها ضارب فيه السوس؟ لا لا لا، يبقى كتر الف خيرك يا حبيبتي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. هقول لها. مع السلامه. الخشب ضارب فيه السوس. ونعمه نازله هري في الست الطيبه دي. لازم تعرف بقى، وانا حالا هقول لها. عزيزتي المستمعة، يلا ربي صح مع منى خليل. ويلا ربي صح، ومعي ومعكم دكتورة هالة العزب، خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. والنهاردة هنكلم بناتنا تحت العشرين. يعني أجمل سن في مراحل عمر الإنسان بيبقى هو اللي تحت العشرين، لكن إحنا بنقول برضو لمزيد من إطفاء جمال على جمال هذا العمر وهذا السن، بنقول بعض السلوكيات كده أو الاتيكيت علشان البنت تبقى أجمل. نقولها إيه؟ البنت تحت العشرين هي مع كل جمال العمر ده، ولكن هو بيبقى فيه يعني حالة كده من الـ حضرتك عارفة إحساسها بإن هي عايزة تعمل كل حاجة في كل الوقت في أي وقت. فده مش صح أبدا. لازم تتعلم حاجات صغيرة كده. الحاجات دي يعني مهمة جدا بالنسبة لها. أولا أنا ما بحبش البنت تحت سن العشرين تحط ميك اب، لأن إحنا دلوقتي بنشوف ده أول بنات حاجة بيفكروا فيها دكتورة هالة. يعني من هم قبل كده كمان بكتير. عايز أقول لحضرتك في بنات في سن 15 سنة بلاقيهم حاطين ميك اب. ده أولا هيضر بشرتهم جدا، هيضر بشكلهم كبنات. تبقي محتارة هل دي طفلة ولا نسا كبيرة ولا. فده مش بيساعدها، مش صح لها. ثانيا استعمال اللينسز والحاجات دي بتضر جدا بعينيها، لان هي لسه صغيرة على الحاجات دي. تاني حاجة، البنات اللي بتحب تمشي تضحك كتير في الشارع. طبعا دي مفيش شارع دلوقتي لو في بنات للأسف تحت سن العشرين بيتعاملوا بيضحكوا بصوت عالي جدا. الضحك له اتيكيت، له وقت. مش في كل وقت ان انا ينفع اضحك بصوت عالي كده. لو انا في رحلة اوكي، لو انا في درس يبقى ممنوع الضحك بصوت عالي، ولكن يكتفي الابتسامة يعني اثناء الدروس والمدرسة وكده تكتفي الابتسامة. لو انا في وسط تجمع عائلي محتاجة ان انا يعني ممكن اطلق ضحكات بسيطة كده يعني بتعبر عن شخصية البنت. عايزة كمان أقول إن البنات بيبقوا ماشيين في الشارع بتلفتوا كتير جدا، وبشوف بنات للأسف بيعدلوا الطرح أو الميك اب في مرايات العربيات. ودي من الحاجات اللي للأسف يعني بتضايق جدا جدا، وبتضر بشكلها كبنت. انتي بتضري بشكلك كبنت لما تقفي قدام عربية وتظبطي فيها الميك اب بتاعك. الحاجات دي يعني لها أماكنها الخاصة، لازم نعرف إزاي نتصرف التصرف السليم في الوقت والمكان السليم. كمان الملابس يا دكتورة، يعني في بنات بتبقى عايزة أو هي بتلبس بالفعل لبس بيكبرها سنا، يعني مش بتاع عمرها خالص. يعني اختيار الملبس، يعني زمان كانوا بيقولولنا إيه، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك. يعجب احنا بنقول لا، النهاردة ممكن نغير شوية في المثل ده، بس مش البس اللي يعجب الناس، برضو اللي يعجبك نمرة واحد أو اللي يعجبك، ولكن بنوع من الاتيكيت والذوق. مظبوط جدا. عايزه اقول لحضرتك ان كل بنت لازم تعرف اتيكيت الملبس اللي حضرتك قلتي عليه ده. لازم تعرف كمان التوقيتات بتاعه اليوم وامتى تلبس الحاجات دي. امتى تلبس ايه؟ ايوه يعني حضرتك عندك الصبح اللي وهي رايحه الجامعه او هي رايحه المدرسه ما ينفعش تلبس حاجه فيها خلينا نتكلم عن الجامعه لان هي اللي بيبقى فيها اريحيه شويه في اللبس. ما ينفعش تلبس الحاجات اللي هي اللي هتلبسها في السهره بالليل. ما ينفعش تلبس حاجات الفيرني والكعب العالي والكده. الكاجوال بيتلبس الصبح. السامي كاجوال بيتلبس الظهر. بعد الظهر في اللي هو فترة المغرب كده بيتلبس السامي فورمال. وبالليل بيتلبس الفورمال. ما أقصدش الفورمال بمعنى ان انا البس بدلة بالليل كبنت. لا انا بقصد ان ممكن بالليل نلبس الحاجات اللي فيها سترس شوية. فيها تطريزات. بس برضو بما يناسب سنها. بما يناسب سنها طبعا. لان كل حاجة موجودة دلوقتي على حسب أعمار. لما بقى يحصل مناسبة وأفراح وليالي ملاح برضو بنجد يعني حاجات الحقيقة غريبة قوي. مزبوط. من بعض البنات وبرضو بتظهرها أكبر من عمرها. من عمرها بكتير. وبيبقى شكل لا يليق يعني. وبعدين هي بتهيأ لها إن هي لو لبست اللبس ده ووقفت كانت يعني جنبا إلى جنب مع العروسة إن هي كده يعني السبوت لايت كله عليها وإن هي كده أحسن حد. لا لازم تتعامل التعامل الراقي الهادي حتى في لبسها حتى في طريقة كلامها حتى في فرحتها مع أصدقائها في الفرح. لازم تكون يعني الاعتدال والوسطية والشكل كل ما هو أقرب للطبيعي بدون يعني زيادة في المكياج أو الميك اب بتاعها هتبقى أجمل. طبعا طبعا يا فندم. والآن مع من حقك تعرفي. صباح الخير. النهاردة فقرة من حقك تعرفي بنتكلم. إحدى المستمعات كانت بتسأل على المؤخر. مؤخر عقد القران. والمؤخر ده هو اللي بنسميه مؤخر الصداق. إمتى بيحق للزوجة إن هي تاخد المؤخر وهو المؤخر أساسا وبنكتبه في حدود إيه؟ الحقيقة مؤخر الصداق هو جزء من العقد. يعني عادة الناس كده بتعتبر إن يعني عقد قران يعني هيبقى فيه مؤخر صداق. مؤخر الصداق هو مبلغ عبارة عن مبلغ بيتفق عليه أهل الزوج وأهل الزوجة أو العريس والعروسة إن هو ده المبلغ اللي بيتحط فيه قسيمة الزواج. بيحل في أقرب الأجلين. أقرب الأجلين اللي هو عند الطلاق لا قدر الله. لو اتطلقت بتاخد المؤخر بتاعها اللي هو مكتوب. والأجل الآخر اللي هو أقرب الأجلين اللي هو عند الوفاة. يعني عند وفاة الزوج لا قدر الله بيكون المؤخر اللي موجود في قائمة في قسيمة الزواج هو عبارة عن دين في ذمة هذا المتوفى. بالأول بيتعطي للزوجة المؤخر بتاعه بعد كده يبدأوا يفرقوا التركة لأنه هو عبارة عن دين. فيبقى ده أقرب الأجلين عند الطلاق أو عند الوفاة. مؤخر الصداق بيتكتب إزاي؟ هو الحياة بالاتفاق حسب المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة وحسب الاتفاق اللي بينهم. في حد ممكن يكتب مؤخر 100,000 في حد يكتب مليون في حد يكتب 10,000 5,000 حسب الاتفاق ما بين الأسرتين. فهذا المؤخر هو كمان من الحاجات اللي يجب أن يتم الاتفاق عليها في الأعداد الأولى ما بين أهل الزوج وأهل الزوجة لأنها بتبقى من المشكلات الكبيرة جدا واللي الناس لازم تتفق عليها. لأنها في كتير من الحالات بيجوا وقت كتب الكتاب يكلموا على المؤخر وتحصل المشكلات والأزمات فيها. فالمؤخر ده من حق العروسة إن هي يتفق عليه أهلها وهي في أول الجلسات وبيكتب في قسيمة الزواج. كانت معكم هلا عبد القادر محامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. ومن أجل صحة أفضل لأطفالنا عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بالتغذية السليمة وأهلا بكل مفيد. وضيفتي هي دكتورة سارة سامي إخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. صباح الخير. صباح الفل يا أستاذة. أهلا بك دكتورة. والنهاردة الحقيقة الحلقة مهمة جدا. أهمية فيتامين دال. يمكن في الفترة الأخيرة بقى فيه كده صحوة ان كلنا نعرف فيتامين د في جسمنا قد ايه، عرفنا قد ايه مهم فيتامين د. يمكن كان زمان بنهتم جدا بان احنا نتعرض للشمس، بان احنا ناخد اكل سليم عشان موضوع فيتامين د، لكن الايام دي شويه قلت، لكن الحمد لله في صحوه. بالظبط. هنقدم للمستمعين حلقة كاملة عن فيتامين دال بالنسبة للأطفال حتى تقيهم من الحساسية ولين العذار. تمام. مش بس الأطفال والكبار كمان. والله هو إحنا بلد الديانات الأساسية في البداية، إحنا عبدنا الشمس من زمان قوي. الفراعنة كانوا بيعبدوا الشمس، تقديس الشمس ده ما جاش من الفراغ. الفراعنة كانوا ناس جسمهم ناشف، جسمهم قوي، قادرين إن هم يعملوا أهرامات ويعملوا مسلات ومعابد، كانوا أقوياء، قادرين إن هم يعملوا دايما حاجات تبهر العالم. حضارة قعدت آلاف السنين عشان تبهرنا لحد دلوقتي وتبهر كل الدنيا، وتعرفهم إن كان في ناس أقوياء وشديدة تقدر إن هي تحمل المشاق وتقدر ان هي تعمل مجهود نقل الحجاره والحاجات دي. يعني سبحان الله، يمكن تعرضهم للشمس وحبهم للشمس هو ده قواهم. امون، هو امون لما كانوا بيعبدوه هو ده اللي كان بيخليهم دايما اقوياء وشداد. ده كان في طقوس معينه في المعابد بتخليهم دايما يتعرضوا للشمس في اوقات معينه بتخليهم اقوياء. ما فيش حد في الفراعنه كان عنده لين عظام ولا هشاشه. ما عندهمش حد كان عنده مشاكل في سنانه مثلا. تمام. ده مهم، ده تراكم الحضاره ده الحقيقه يعني من الحاجات الجميله قوي. احنا بس في النهايه كده الكام سنه الاخرانيين مش واخدين بالنا كويس من الشمس، مش بنتعرض كفايه ليها. أيوه. خايفين قوي نسمر او حاجه، مع ان الناس دايما بره في اوروبا وامريكا بيحبوا البشره اللي هي البرونزي او كده. هم بيجوا مصر عشان الشمس، ياخدوا الشمس. ياخدوا البرونزي واحنا بنحاول شمسنا. احنا هنا مش مقدرين ده للاسف. التعرض للشمس الحقيقه فيه تقريبا من 80-90% من فيتامين دي اللي ممكن ان احنا نحتاجه من جسمنا. تمام. الجسم لو تعرض للشمس بصوره كافيه كل يوم لمده تلت ساعه ما بين الساعه 10 لحد الساعه 3 العصر، هي دي اكتر فتره نقدر بيها ان احنا نخلي فيتامين دي في جسمنا يتحول لصوره نشطه، وبالتالي يخليه دايما يحافظ على امتصاص الكالسيوم. بالزبط. ترسيب الكالسيوم والمعادن على العظم وخمان السنان. أوكي. بالنسبه للاكلات بقى، يعني ده بالنسبه للشمس ده شيء مهم ان انا اتعرض تلت ساعه. طبعا ده اساسي، هتفرق في صحتي وتركيزي وكل حاجه. 30% من جسمي لو اتعرض للشمس كل يوم تلت ساعه دي خلاص كده، انا مش محتاجه اكتر من كده. طبعا لو هنزود بالاكل هيكون في اكلات طبعا مهمه جدا، صفار البيض، اللبن كامل الدسم. كمان لو هنتكلم عن في كمان الكبده، في كمان الاسماك اللي هي الدهنيه زي السلمون. دي من اهم مصادر برضو فيتامين دي. طبعا في حالات مرضيه معينه ممكن نلجأ بقى للنقط، بيبقى في نقط معينه في الصيدليه بتتاخد. بس دي في حالات مرضيه شويه، لو الطفل عنده صعوبه في الامتصاص او مشاكل في امتصاص الفيتامين نفسه من الامعاء وقتها ممكن يساعد بالنقط دي. بس طبعا انا بتكلم عن الحاجات الطبيعيه جدا اللي احنا بناكلها، اللي هي طبعا موجوده في صفار البيض وموجوده في اللبن كامل الدسم والسمك والمكسرات، كمان فيها فيتامين دي بصوره كويسه. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف حنان مدحت. صباحكم سعادة وتدبير وتوفير. النهاردة كان عندي بواقي رز وكان عندي بواقي فراخ موجودة سلقتها، وبصراحة مش كلها استعملتها، لكن النهاردة قلت بما ان عندي البواقي دي ايه رأيكم نعمل شركسية بالفراخ مع بعض. يلا بينا نقول المقادير بتاعتها. محتاجين ايه في الشركسية؟ محتاجين رز ابيض، حتى لو كان بايت عندك انت عارف المقدار بتاعك ايه. محتاجين فراخ مسلوقة ومنزوعة الجلد ومتفصصة، ومحتاجين شوربة دسمة حلوة بتاعت الفراخ، ومحتاجين كمان حوالي كوباية عين جمل مفروم، ومعاها برضو كوباية توست او عيش فينو بس متشال القشرة الغامقة بتاعته المتحمرة وطحنينه، بس مش بقصومات، لا فرمينه هو بس. معانا ملح، فلفل ابيض، ومعانا معلقة زبدة حلوة قوي. يلا بينا نبدأ نشتغل مع بعض. محتاجين اول ما هنجيب الحلة هنحط فيها الزبدة ونحط فيها العين الجمل المفروم ومعاه التوست المفروم او العيش الفينو، ونقلبهم كويس قوي بنفس فكرة البشاميل. مش عايزين لونه يغمق، لا عايزين ابيض ويفضل ابيض، بحيث ان الشركسية الصوص بتاعها لازم يكون فاتح. بنبتدي نزودها حبة بحبة بالشوربة السخنة بتاعة الفراخ لغاية لما ناخد السمك اللي احنا عايزينه. بنكون مجهزين الملح والفلفل الابيض، وحتى لو حطيتي فلفل اسود شغال المتوفر عندك ما يجراش حاجه، ونروح مملحينها ونعرف خلاص التست بتاعنا طعمه ايه، ونبتدي نجهز قالب الرز الابيض نحطه في قالب شيك ونحطه في سيرفيس، ونبتدي نفصص الفراخ ونرصها على الرز الابيض من زوعه الجلد المسلوقه، ونحط الصوص اللي احنا عملناه ده. صدقوني بتبقى جميله جدا ويبقى طعمها حلو وسهله، واستعملنا البواقي النهارده، وتقدري تحطي عليها برضو عين جمل لو باقي عندك فوق الوش السليم كده. انا استهلكت البواقي وعملت صنف جديد يخدمني ويفرح بيتي. كانت معاكم حنان مدحت. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.